حي على الصلاة، الله أكبر، الله أكبر. هل تسمعون النداء؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قامت الصلاة تحتاج للخشوع، الخشوع يعني ده أهم حاجة، روح الصلاة والإنسان يعني الخشوع بالنسبة للصلاة كالروح بالنسبة للجسد. لكن تتخيل حضرتك جسد بلا روح يعني ميت، طيب صلاة بلا خشوع برضو جسد يعني كأنها جسد بلا روح، فربنا يرزقنا لكم. صلاتي يا ظلمة في الوجوه، أحب فيك كل آية والسجود. عايزين نصلي. قال رسول الله، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. النفس من قربها تضيق، النفس من بعدها تعاني تعانقني تخليني أجافي النوم، تانسني تسليني تقربني لربي دوم. Mm-hmm.